ويدخل في بيت الشيخ الباكر، مفهوم؟ مفهوم. الله الله الله، ده ايه ده؟ خسارة، وهيخش البيت ازاي؟ ده الدراويش رمت نفسها على الأرض. ده الكريم ده عملت صف طويل قوي، كل واحد هادت رجله وحاطط ايده تحت رقبته، أنا مش شايف إلا ظهرهم بس. دول يطلعوا 60 ولا 70 واحد يابا. يا أخي وقف ساك، أنت لغاي قوي كده ليه؟ الدراويش اللي نايمة على الأرض تفضل تهمس بسم الله لغاية ما يجي الشيخ السعدية وهو راكب الحصان واتنين ماسكينه من قدام، وفي اللحظة دي كل الناس اللي واقفين يتفرجوا يزعقوا بصوت ممدود: الله الله الله. وبعد كده يدخل شيخ السعدية في بيت الشيخ البكري، وكل الدرويش اللي كانت ممدود على الأرض تروح واقفة على حيلها، ويظهروا براعتهم في أكل التعابين والإزاز والنار. وبعد ليلة المودة الكبيرة تنتهي الأفراح والاحتفالات عند أذان الفجر، وفي تاني يوم بالنهار يرفعوا الصواويين والخيام اللي في ميدان ملكة الأزبكية، وكل واحد يمشي في الشوارع بعد المغرب لازم يشيل وياه فانوس أو أنديل تبع قوانين البلد زمان وأيام زمان. وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه هي احتفالات المولد أيام زمان. كتب هذه الحلقة إبراهيم رجب، وضع الألحان الدكتور يوسف شوقي، وأداها الشيخ محمد الفيومي، عصمت عبد العليم، سعاد مكاوي، وسيد إسماعيل. قام بدور الراوي عباس فارس، ومثل الشخصيات عبد الرحيم الزرقاني، عبد المنعم إسماعيل، وعبد العزيز أسعد. أيام زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكبير سراج منير يوم 13 سبتمبر عام 1957، وهذا تسجيل نادر من برنامج جرب حظك مع طاهر أبو زيد، يحاوره حوارا رشيقا باسما. جرب حظك. الفارس اللي قدامنا دلوقت نجم السينما والمسرح الأستاذ سراج منير. الأستاذ سراج لسه جاي من السينما، وأظن شايفين المكياج على وشه. أهلا أهلا وسهلا. أستاذ سراج أفندم، ده اسمك الحقيقي؟ تقريبا. طيب أمال أخوك ليه اسمه فطين عبد الوهاب؟ اسمته هو يعني يبقى أخ شقيق؟ أخ شقيق أيه. أمال أساميكم مختلفة ليه؟ إخواتي كلهم اسمهم عبد الوهاب، أنا بس كده الظاهر إن العيلة كانت متنبئة لي إني هكون أرتيست يوم من الأيام. أه. فالظاهر ان كان يبقى هم كانوا في الاول ناويين يسموني منير عبد الوهاب، فالظاهر يعني الاسم مش موسيقي قوي. فسموك سموني سراج منير لوحدي، انما اخواتي كلهم اسمهم عبد الوهاب. طيب بالمناسبة دي تقدر تقول لنا بعض الأسماء الفنية وأشقاء يعني أيوة. إخوات وبيشتغلوا في الفن. أيوة بس أنت ذكرت أخويا واحد مع إن أنا ليا اتنين بيشتغلوا في الفن. مين التاني؟ برضو حسن عبد الوهاب. آه. آه. ده يبقى أخوك التالت؟ لا التاني. طيب يا أستاذ سراج. عشان أنا مش أخو نفسي. آه. طيب مين بقى الأسماء الفنية وإخوات؟ أسماء فنية؟ آه. في حسين فوزي وعباس كامل. وأخوهم التالت؟ الله يرحمه بقى. مرحوم أحمد جلال. أي. طيب فؤاد شفيق أخوه مين؟ حسين رياض. طيب مين كمان إخوات ومتصلين بيك قوي؟ فين؟ في البيت. في البيت؟ اه من بلان في البيت ما عرفهمش بقى. ميمي شكيب وزوج شكيب. أي. طيب أستاذ سراج أول مرة أنت مثلت فيها على مسرح أو على سينما كانت إمتى وفين؟ لا على المسرح كان في مصر أول مرة سنة 29 على نفس هذا المسرح مع فرقة رمسيس سنة 29. أي. إنما في السينما مثلت قبل كده سنة 24. فين؟ ما كانش فيه في مصر طبعا سينما لكن مثلت قبل كده في ألمانيا سنة 24. وأنت كنت بتعمل في ألمانيا إيه يا أستاذ سراج؟ كنت بتعلم طب. آه. وما طلعتش دكتور ليه؟ والله كان فاضل سنة وأبقى دكتور وبعدين سبته لأني غويت الفن. آه. وانت زعلان ولا مبسوط من الحكايه دي؟ مبسوط. طيب استاذ سراج ما انتش عارف الممثل في طريقه يعني على ما يبلغ يبقى ممثل كبير زيك كده بيمشي يعني على شوك كتير. انت مشيت على الشوك كتير جدا وده السبب في كون الارتيست بتوع زمان كلهم على اساس لانهم كانوا غاويين لان كانت بتفوت اولا انا المده الاولانيه اللي اشتغلتها مع يوسف وهبي 3 سنين في المرصح و3 افلام اشتغلتهم له مجانا 3 افلام اللي هم زينب واولاد الزوات والدفاع وفي المرصح 3 سنين اشتغلتهم مجانا لان كنا غاويين. اه وبعد حتى ما احترفنا كان بتفوت شهور كثيره ما نقبضش فيها فلوس انما كنا بنشتغل. انما كتير من الجداد دلوقتي ما بقولش كلهم انما اغلبهم بيخشوا ميدان الفن لانه سبيل للرزق الرزق الوافر على ما يعتقد هم على الاقل. اه تفتكر ده من اسباب هبوط المسرح ان مفيش والله ناس مؤمنين برسالته يعني؟ والله انا ما هبوط المسرح لاني لو اتناقشت معاك على انه من اسباب هبوط المسرح اني بعترف ان المسرح هابط وانا ما اعتقدش ان المسرح هابط لان احنا بنشتغل في المسرح والحمد لله وما اعتقدش انه هابط. بس لا الملاحظ ان المسرح المصري لما بدا مزدهر وبدا نامي ثم تراجع بعد كده وبدا يهبط وهو الان معاني مزدهر أزمة. بدا مزدهر لانه ما كانش فيه في البلد غير المسرح ما كانش فيه سينما. آه. ولما ابتدى السينما حتى لما ابتدت في الاول كان بيتعمل 2 أو 3 في السنه ما كانوش بيجروا الناس على المسرح. اه لما بعدين لما السينما طبعا السينما فيها مجال اوسع للمتفرج ثم السعر بتاعها رخيص. يبقى اذا هذا يؤيد فكره ان في ازمه في المسرح المصري فعلا. ازمه مش كل واحد بيقدر يدفع ثمن الكرسي بتاع المسرح لانه غالي على اغلب الناس. آه. وما يمكنش تعمله رخيص لانه ما يجيبش ايرادات. السبيل الوحيد انه يكون بالشكل ده انه يتعامل مسارح زي ما بتتعامل بره مسارح شعبيه بيبقى عدد المتفرجين فيها 2,000 أو 3,000 نفر بحيث انه ممكن قوي ان يتعامل اسعار السينما والناس تتفرج على المسرح. واعتقد انه لو عمل هذا ان السينما هتتاخر كتير جدا عن المسرح لان الواحد برده ما يشوف في المسرح الحياه اللي موجوده في المسرح احسن كتير قوي من يكون الواحد يشوف حاجات اليه قدامه. يعني افهم من كده انك انت تحب التمثيل المسرحي اكتر من السينمائي؟ من غير شك كده مش عاوز مناقشه قبل. اه يعني الواحد بيخرج من الاستوديو تعبان وبدل ما يروح بيته يرتاح بيجي على المسرح لانه بيلاقي هنا راحته. آه. هنا مؤمن برسالته يعني. طبعا. طب انت ليه باستمرار تقول مرسح مش مسرح؟ هو ده صح مرسح. هم؟ لا ده صح ازاي مين دي الخطا الشائع. اه يعني ناس كتير قوي من الفنانين باستمرار يقولوا مرسح مش مسرح يعني. ايوه زي ارانب وانارب. طيب يا سيدي هقول لك بعض اسماء في روايات الريحاني فعلا. طيب وتقول لي الروايه ايه. والاسماء دي كلها على وزن حاجات تؤكل يعني. رئيش وجرجير. دي رئيش وجرجير دي في 30 يوم في السجن. 30 يوم في السجن او مندوب فوق العاده. طيب سفرجل. سفرجل في الدلوعة. كحك يا ما كان في نفسي. جزر. جزر